أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: أركان الإيمان. قال: أركان الإيمان ستة، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه هي أركان الإيمان الست. أولا، أن تؤمن بالله ربا وإلها، تثبت له الأسماء والصفات سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتؤمن بملائكته، وتؤمن بالكتب التي أرسلها، وبالرسل، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. وعلى ذلك مدار الكلام في أبواب الاعتقاد عن هذه الأمور الست. نبدأها بالإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. عايزين بقى نحفظ الكلام ده. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بوجود الله تعالى، فقد فطر الله كل مخلوق على الإيمان بخالقه، كما قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن كل مولود يولد على الفطرة، وفي هذه الفطرة إثبات لوجود الله سبحانه وتعالى. يبقى يا جماعة، الكلام ده عند المتكلمين. أول الواجبات يقولون النظر، إنه يقعد كده يتأمل ويتدبر حتى يصل بعقله إلى إثبات وجود الله تعالى. فيقولون أن أول الواجبات النظر، وليس هذا كلاما صحيحا، فإن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لا يكون بالعقل فقط، بل إن هذا المدخل عليه بعض الاعتراض، لأنه لو أثبته بالعقل فحسب، فالإيمان كما ذكرنا ذلك كثيرا، الإيمان لا يستدل عليه بالعقل. الإيمان نوع من التصديق القلبي، والتصديق الآخر عمل الجوارح. إذن قول باللسان وعمل بالأركان، وتصديق بالجنان، تصديق بالجنان وعمل بالأركان. فإذن هذا أمر يدخل فيه الغيب. الله بالنسبة لنا غيب، فإثبات وجوده بالعقل فقط محل نظر. هناك لا شك هاتف من الفطرة يدل الإنسان على ذلك. لذلك قالوا أن علاقة العقل بالنقل، كما ذكرت لكم ذلك كثيرا، أنها علاقة استدلال، علاقة دلالة على شيء. العقل يدل على شيء، والشرع هو الذي يهيمن. يبقى العقل يقول لابد من وجود شرع، لابد، ثم بعد ذلك الشرع هو الذي يهيمن على سائر الأمر. إذن أول الواجبات النظر، هذه محل اعتراض، لا ينبغي أن يقال مثل ذلك، بل إن نداء الفطرة كاف هاهنا في إثبات وجود الله، هكذا كما هو مشهور من كلام الأعراب: البعرة تدل على البعير، والخطى تدل على المسير، أفلا سماوات سبع وكواكب وأراضين لا تدل على العليم الخبير. كل هذا الكون يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ينطق بذلك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لا يحتاج فيه إلى أن يبدأ بالنظر، فأول الواجبات ليس ذلك. أول الواجبات الإيمان، وهذا الإيمان كيف يؤتى؟ يؤتى عن طريق الفطرة السليمة. طب يعني العقل لا يتدخل في هذا الأمر؟ نعم يتدخل بعد ذلك. وأي عقل؟ العقل الصريح، هذا العقل المنزه عن الهوى، هذا العقل الصريح يصل إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ودل العقل على أن لهذا الكون خالقة، فإن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، وهي لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة، فتعين أن يكون لها موجد. يبقى دلوقتي مين خلقك؟ كيف أتيت؟ الله الذي خلقك. لكن تعال نجادل واحد ملحد، هنقول له: من الذي أوجدك؟ يقول أوجدني أبي، أبي هو اللي يعني كان سبب في إيجادي، إلى أن تصل ومن الذي أوجد أبوك الأول، يعني الأمور هكذا إلى أن نصل إلى الأب الأول. يقول أوجدته الطبيعة، نقول له طيب الطبيعة دي هي الذي أوجدت أبوك وتناسل الناس بعد ذلك، هذه الطبيعة لها قوة وقدرة على أن تخلق وعلى أن تصنع. الطبيعة إيه هي الطبيعة اللي أنت بتقصد بها؟ يقول لك العالم ده، النظام ده، هذا النظام ليس وراءه أحد يديره. طبيعة دي إيه اللي في الطبيعة؟ الدنيا دي ماشية نفسها، مين اللي ماشي الدنيا دي نفسها؟ أنت لو عدت توصل معاه ما فيش حاجة اسمها الطبيعة دي، لازم توصل لأخ خالص يقول لك إيه، قوة هائلة مهيمنة. جماعة بتوع بوذا لما بيتكلموا يقول لك بوذا ده مش هو ده اللي احنا بنعبده، لا ده في قوة هائلة كبيرة هي التي تتجسد في صورة بوذا، إنما هو بيتعلق بذلك زي عبدة الأوثان، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن إنما إيه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي نفس الفكرة. فهمنا المعنى ده؟ فلما تيجي تقول له إيه بقى الطبيعة اللي أنت بتتكلم عليها دي، لازم يصل معك إلى هناك قوة هائلة هي التي تسيطر على الكلام. هذه القوة بماذا تسميها؟ تسميها أنت الطبيعة؟ هذا يسميها كذا، هذا يسميها كذا، المسمى لا ينطبق على الاسم. طيب لو وصلنا إلى هذا الأمر فما تسميه أنت الطبيعة؟ أنا أقول أن هذا ليست الطبيعة وإنما هو الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. هل عندك من دليل مخالف؟ هل دليل مخالف؟ هي دي مجادلة إبراهيم مع النمرود، هي هكذا، الله يوجد هذا الكون بهذا النظام، اقلب أنت النظام طالما أنت رب، هكذا. أعطني دلائل على أن الطبيعة تستطيع أن تصنع شيئا مختلفا، يعني عشان تبقى هي دي الطبيعة اللي أنت بتتكلم عليها بتتجسد فيه، عشان هي الطبيعة هي اللي تقوم نفسها. إذن لابد للمخلوق من خالق، لابد للموجود من موجد، فهي لا يمكن أن تكون قد أوجدت نفسها بنفسها. طب جاءت كده صدفة؟ لا يمكن أن يكون هذا النظام بدقته عبثيا، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هيتساب كده من غير أي حاجة؟ قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فنظام الكون يدلل على وجود الله سبحانه وتعالى، فتعين أن يكون له موجد. والله سبحانه وتعالى تنزلا مع الخصم، حاشاه يعني نحن نتكلم هكذا، بس الله هو الذي ادعى ذلك، يعني هو الله يقول أنه الخلق، هات لي منازع له يقول هو الذي خلق. وصلت؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآية التي كانت سبب دخول جبير ابن مطعم في الإسلام، قال فلما سمعتها طار لها قلبي، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل خلق هكذا عبثا ولا أنت اللي خلقت، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هاد لي مدع بأنه الذي خلق السماوات أو أنه هو الذي استطاع أن يوجد شيء. دلوقتي الملاحدة يريدون هذا، يقول لك احنا هنعمل عملية استنساخ، والاستنساخ ده احنا الذي اتحكمنا في الأمر واحنا سنوجد ما نريد، هنعمل كذا والشفرة الوراثية نستطيع إيجاد مخلوق كما يريد، يبقى احنا اللي خلقنا. طب هو يستطيع أن ينفخ فيه الروح؟ طب هو يستطيع أن يمنع عنه الحياة؟ أو ممكن هو يقتله مثلا لما يجي يحب، بس هل معنى أن هو عمل كده فيه لضعف قدرة الجنين أن هو كده بيحي ويميت؟ طب خلاص هو حيميته يحيي تاني، مش هو خالق؟ الخالق يطلق على من؟ على الذي أوجد من عدم، أوجد من عدم. طيب خلاص هنا بقى اسم الخالق، يلا هو هات لي بقى شوية أي حاجة وطلع لي منها إنسان، هات الصلصال ده اعمله في إيدك كده، يلا يا عم انفخ فيه الروح وطلعه إنسان، يلا اعمل لي جيب أكبر نحات في الدنيا وخليه يعمل لنا تمثال بإنسان كامل الأوصاف كما تريد، ويلا يا عم انفخ فيه الروح وطلعه، أوجده من عدم. فإن كنت لا تستطيع مثل ذلك فإذا لست أنت الذي تهيمن، ولست أنت المستطيع، فأنت لست خالق ولا هذه الطبيعة هي الخالق. إذن أول شيء دل العقل على أن لهذا الكون خالقة. الدليل الثاني دليل الحس، على وجود الله سبحانه وتعالى، فإننا نرى تقليب الليل والنهار ورزق الإنسان والحيوان وتدبير أمور الخلائق مما يدل دلالة قاطعة على وجوده سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عشان كده قلنا إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، غير نظام الكون إن كنت مدعيا للربوبية أو الألوهية. فالدليل الثاني دليل الحس. يبقى لما نيجي نسألكم نقول كده: بما يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ الدليل الأول: يدل العقل على أن لهذا الكون إلها وخالقا. الدليل الثاني: دليل الحس. الله سبحانه وتعالى أيد رسله وأنبياءه بآيات ومعجزات رآها الناس أو سمعوا بها، وهي أمور خارجة عن قدرة البشر، ينصر الله بها رسله ويؤيدهم بها، وهذا برهان قاطع على وجود مرسلهم. هذا الدليل الثالث، وهو الله عز وجل كما جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفلق البحر لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأحيا لعيسى الموتى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كذلك، وشق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآيات والمعجزات التي حدثت ورآها هؤلاء وأثبتوها، كحادثة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، والجماعة الذين صعدوا على القمر وأتوا ببعض الصخور من هناك، وقام الجيولوجيين في الأرض بدراسة لها، قالوا أنهم أثبتوا أن هذا القمر كان في لحظة من اللحظات انفجر وانقسم إلى قسمين، ثم بعد ذلك كأن شيئا لحم بينهما، والصخور كأنه الموضوع بالضبط كذلك، رأوا هذا على سطح القمر هكذا، وأثبت ذلك العلماء المختصون بالكلام على الإعجاز العلمي في القرآن. اضطربت الساعة وانشق القمر، وهكذا سائر الآيات الأخرى التي أرسل الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، أعجز بها البشر، رآها الناس وآمنوا برسالات هؤلاء الأنبياء والرسل، أو كانت عبرة لمن يعتبر. هذا الدليل الثالث. وكم أجاب الله من الداعين؟ بصوا ده المعنى ده بقى، ده اللي بيتكلم عليه ابن القيم، وبرضو طالما ذكرناكم به، إنه الواحد بينه وبين نفسه أو جات له لحظة كده كان يعني إيمانه أضعف ما يكون، وقال لك يا عم لا في رب ولا في حاجة ولا كلام من ده كله، إحنا عايشين في هذه الخرافات والأساطير، وده أفيون الشعوب زي المركزيين ما بيقولوا، والكلام ده كله دجل وشعوذة، إنما ما فيش رب ولا أي حاجة. ثم هو بعد ذلك تنزل به بلية، مثلا نزل به مرض ويذهب إلى الأطباء ولا يجدون له علاجا، وتتعثر به الأمور حتى لا يجد سبيلا إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى. هو خلاص ما فيش في الموضوع، بس كل الدنيا ما فيش، مش هم الناس دي قادرين، مش هي الطبيعة هي اللي بتمشي الدنيا، مش هو، فيجد في نفسه هذا من نداء الفطرة، بقايا الفطرة السليمة التي عنده، بقايا الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى استودع القلوب إياه، فحين يرفع يديه يستغيث بمن؟ إذن لابد أن يكون هناك رب وإله. ثم أنت على النقيض، هذا رجل مؤمن مرت به بلية، رفع يديه يا رب فرج عني، يا رب كذا، سبحان الملك، ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوته، فإذا به يعالج من الأمر الذي كان ألم به. وكم من آيات تسمعون قصصا كثيرة في هذا، يبقى عنده سرطان وما فيش علاج، وبعد ذلك يشرب زمزم ويدعي شوية، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ويشفيه. فكم أجاب الله من الداعي وأعطى السائلين وأغاث المكروبين، مما يدل بلا ريب على وجوده وعلمه وقدرته سبحانه. لذا قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لما استغثتم أغاثكم، ويقول الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. خدنا كم دليل لغاية دلوقتي؟ خدنا 4 أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. الدليل الخامس الشرع. الشرع يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، فالأحكام المتضمنة لمصالح الخلق والتي أنزلها الله عز وجل في كتبه على أنبيائه ورسله دليل على أنها من رب حكيم قادر عليم بمصالح عباده. وكل من أتي العقل الصريح وكل من له مسك من عقل وكل من امتن الله عز وجل عليه بالإنصاف ونظر في أحكام الشرع وجد أنه إذا كانت المصلحة فثم شرع الله كما يقول ابن القيم، هي تحقق مصلحة العباد في النهاية. هكذا تجد الأمور، تجد الحدود زواجر، زواجر نفسية أكثر منها إرادة لتقطيع الأيدي والأرجل وإلى جلد الأجساد، هي في الأول لأن إقامة مثل هذه الحدود أمر يتعثر حدوثه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادروا الحدود بالشبهات، وبأدنى شبهة يرفع الحد. فالحدود زواجر، فهي في مصلحة العبد في الأول والآخر. انظر إلى التهيئة النفسية التي في العبادات، هذه تقوية الجانب الإرادي عند الإنسان من خلال الصيام، من خلال ضبط الوقت والانتظام من خلال الصلاة، وهذا النوع من التهذيب النفسي فيها. كذلك أمر الزكاة وتخليص النفس من آفة الشح، وهكذا شأن الحج هذا الذي يجمع فيه ما بين هذه الأمور كلها، ما بين التعبد لله وما بين أيضا الإنفاق في سبيل الله وأداء هذه النسك. فكلما نظرت في أحكام الشرع علمت علم اليقين أن الشرع دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا 5 أدلة: 1 الفطرة، 2 الحس، 3 المعجزات التي أيد الله بها رسله، 4 إجابة الداعين وكشف كرب المكروبين، هذه الأدلة الواقعية لوجود الله سبحانه وتعالى. 5 قلنا دلالة الشرع. يبقى كده أول معنى من معاني الإيمان بالله الإيمان بوجود الله تعالى. المعنى الثاني الإيمان بأن الله هو الرب وحده لا شريك له، يبقى اللي هو بنسميه توحيد الربوبية. فالرب من له الخلق والأمر والملك، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله، والأمر كله لله، الخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره، العزيز الرحيم الغني الحميد، يرحم إذا استرحم ويغفر إذا استغفر ويعطي إذا سئل ويجيب إذا دعي، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكرنا ذلك عندما تكلمنا عن أقسام التوحيد، حين تكلمنا عن توحيد الربوبية واستفضنا في بيان ذلك، لكن من باب الفائدة أذكركم، الربوبية تدور على 5 صفات. ما هي الصفات 5 التي للربوبية؟ الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة، وهذا يندرج تحت معنى تدبير الله سبحانه وتعالى لخلقه. قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فنعلم ونتيقن أن الله عز وجل خلق المخلوقات وأوجد الموجودات وصور الكائنات وخلق الأرض والسماوات، خلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار والماء والنبات والإنسان والحيوان والجبال والبحار، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الله كل شيء بقدرته، ليس له وزير ولا مشير ولا معين، سبحانه هو الواحد القهار، استوى على العرش بقدرته ودحى الأرض بمشيئته، والأرض بعد ذلك دحاها وجعلها على ما هي عليه الآن. وخلق الخلائق بإرادته وقهر العباد بقوته، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو الحي القيوم. ونعلم ونتيقن أن الله سبحانه قدير على كل شيء، محيط بكل شيء، مالك لكل شيء، عليم بكل شيء، قاهر فوق كل شيء، خضعت الأعناق لعظمته، وخشعت الأصوات لهيبته، وذل الأقوياء لقوته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه العبارات وإن كانت يعني كثيرة السماع، نسمع الكلام ده كتير، نعلم أن الله قدير محيط وكذا، وربما حين تسمعها تتلقاها دون أن تدخلها إلى قلبك. نسمع الكلام ده إيه؟ كلام معروف، ما طبعا ربنا قدير على كل شيء وربنا، لكن استنى بس أقف كده معايا، أنت توقن بأن الله قدير على كل شيء، فلماذا تعجز؟ الله قدير على كل شيء، ليه تيأس؟ الله قادر على أن يحيي الموتى، وهو قادر على أن يحييك بعدما مت، يحيي قلبك بعدما مات، قدير، لماذا تنصرف وتبتعد؟ أنت موقن بأن الله محيط بكل شيء؟ يعني الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، قد أحاط بكل شيء علما، فهل تحب أن يعلم الله عنك ما أنت عليه من ذنوب ومعاصي؟ أنت موقن بأن الله مالك لكل شيء، فلماذا تدعي الملكية أحيانا؟ فلوسي، حاجتي، أنت موقن بأن الله مالك لكل شيء؟ أنت موقن بأن الله عليم بكل شيء، قاهر فوق كل شيء، فلما الضعف ولما الذل؟ وأنت تعلم أنك تؤمن برب قهار يقهر إرادات العباد على ما يريد، قهر إرادتك على ما يريد، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد كما يقول الناس، حق، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، إذن الله يقهر العباد على إرادته. عرفت الله بنقد العزائم، خضعت الأعناق لعظمته فلما لا تخضع أنت، خشعت الأصوات لهيبته فأين جلال الله، أين الله أعلى وأجل في قلبك، أين الله أكبر في قلبك، ذل الأقوياء لقوته فلما لا تلوذ به، ولما لا تستقوي به، لما لا ترفعها شامخة دائمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا كان الله يراك وأنت لا تراه، فلماذا لا تتحسس قربه بقلبك؟ لماذا لا تسعى في معرفته؟ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إذن الله سبحانه وتعالى نحن نرضى بما يقدر لنا، فهل أنت راضي؟ يعني الكلام ده يا جماعة مش عايزين نعديه كده، الله عليم محيط، ومعدين فين في قلبك؟ يعلم سبحانه ما في السماوات وما في الأرض، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار، ويعلم عدد ورق الأشجار، وعدد ذرات الرمال، ويعلم ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فنعلم ونتيقن أن الله سبحانه وتعالى عليم خبير، ونتيقن أن الله جل جلاله كل يوم هو في شأن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يدبر الأمر ويرسل الرياح وينزل الغيث ويحيي الأرض بعد موتها، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويضع ويرفع، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعلم ونتيقن أن خزائن السماوات والأرض كلها لله، فرزقك بيده، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هكذا وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكل شيء في الوجود خزائنه عند الله، خزائن المياه، خزائن النبات، خزائن الهواء، خزائن المعادن، خزائن الصحة، خزائن الأمن، خزائن النعيم، خزائن العذاب، خزائن الرحمة، خزائن الهداية، خزائن القوة، خزائن العزة، كل هذه الخزائن وغيرها عند الله وبيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن لما أنت تطلب وما يدكش يبقى معنى كده أن منعه عين العطاء، يعني هو لما بيمنع عنك هو بينزل به بقدر معلوم. ليس هكذا الأمر دون حكمة. أنت عايز فلوس دلوقتي، بس لو جات لك الفلوس هتطغيك وهو يعلم مصلحتك. مش مهم ان انت تاخد شويه فلوس دلوقتي وبعدين تتجبر وتتكبر وبعد ذلك يبقى العذاب. يبقى لابد من ان يعطي كل خلقه رزقه بحكمه وقدر. واذا علمنا ذلك وتيقنا على قدره الله وعظمه الله وقوه الله وكبرياء الله وعلم الله وخزائن الله ورحمه الله ووحدانيه الله اقبلت القلوب اليه. المعاني دي لما تدخل القلب، امتى تقبل على ربنا؟ لما تعرف المعاني دي تتحفر جواك، تعظم الله، تعرف من تعبد، تستقوي بالله، تعلم ان الخزائن كلها بيد الله، فلا تطلب الرزق الا من الله، وفي نفس الوقت تعرف جمال الله وتتلمس الرحمه، وتعرف قدره الله فتعرف عجزك وضعفك. فإذا حدث ذلك أقبلت القلوب إليه، وانشرحت الصدور لعبادته، وانقادت الجوارح لطاعته، ولهجت الألسن بذكره تعظيما وتكبيرا وتسبيحا وتحميدا. فإذا كنت لا تذكر فهذا يدل على غفلة قلبك عن هذه المعاني. إيه الأخبار يا شباب؟ الذكر على اللسان. الذكر اللساني ده عشان دليل على اللي في القلب. تذكر كثير، بيجي اسم ربنا على لسانك في اليوم كتير، تكبره تعظمه، تسبحه تنزهه، تحمده تشكره، وتثني عليه تحبه. هل يحدث ذلك؟ هل أنت دائما الذكر؟ هل لسانك لا يفطر من ذكر الله؟ إذا كان ليس الأمر كذلك فثمة قدح في إيمانك بربك. يبقى المعاني دي مش محفورة صح، مش داخلة جوه صح، في حاجة في القلب مضيعة الأمر، في رواسب من ذنوب، نكات سوداء على القلب، في قسوة في القلب نتجت عن هذه الذنوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هو المعنى هنا. إنما بقى القلب إذا دخلت هذه المعاني فيه وترسخت يقبل على الله، ينشرح الصدر، ينقاد، تجده دائما في الذكر، لا يسأل إلا إياه. أول ما حصلت لك مصيبة، أول حد استغثت بيه كان ربنا يا رب، كانت أول حاجة طلعت من قلبك، ولا بدأت تفكر هتكلم مين يخرجك من المشكلة؟ شفتوا المشكلة فين؟ لا تسأل إلا إياه ولا تستعين إلا به. أنت لو ربنا وهبك قدرة معينة، قدرة مادية، قدرة جسدية، قدرة عقلية، عندك قدرات بتستعين بها، تتخذها بقى هي دي الأساس اللي انت بتعتمد عليه. أنا معتمد على مذاكرتي، أنا معتمد على قدراتي، على موهبتي اللي الناس كلها بتشيد بيها، الإمكانيات اللي ربنا وهبني إياها أنا معتمد عليها، ركنت عليها. لا، أنت توظفها، وتوظيفها ده يكون شرط في الاستعانة بالله. يعني هوظفها، يعني هصرفها فيما يحب الله. الحمد لله ربنا من علي بذكاء، الذكاء ده هشغل دماغي في سبيل نصرة دين الله، فيما يرضي الله، في المصلحة التي يحبها الله، لتكون كلمة الله هي العليا. هشغل ذكائي في الكلام ده. معايا فلوس ربنا امتن علي بمال، المال ده سأضعه في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، سأنفقه في الوجوه الحلال، أكتسبه من حلال وأنفقه فيما يحب الله عز وجل. إذن لا يستعين إلا به سبحانه، ولا يتوكل إلا عليه، فالله هو الوكيل. وكلت أمري، فوضت أمري إليه سبحانه وتعالى، ده مقتضى أن أنت عارف أنه هو القدير، وأنه هو العليم، وأنه هو الخبير، وأنه هو الرزاق، فأنا مفوض أمري ليه، يصنع به ما يشاء. ولا يخاف إلا منه، لأنه يعلم ما لله من هيبة وجلال، فبالتالي سائر الناس مهما عظم في أعين الناس يعلم أن الله قهار وأن الله العظيم وأن الله الكبير المتعال الذي ليس أكبر منه ولا أعلى منه، لا أحد فوقه. فلو عارف المعنى ده وترسخ في قلبه هو لا يخاف إذن إلا منه ولا يعبد إلا إياه. ذلكم الله ربكم، أثبت ربوبية. الربوبية دائما زي ما قلنا برضو في أقسام التوحيد ربوبية تدل على الألوهية، عشان كده بعدها رح قال لا إله إلا هو، يبقى هو المستحق للألوهية. خالق كل شيء، يبقى أدي ربوبية، فاعبدوه، ألوهية، وهو على كل شيء وكيل. هذه معناها في الأسماء والصفات. يبقى الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم ربوبية تدل على الألوهية، لا إله إلا هو خالق كل شيء ربوبية، فاعبدوه، هذه التي تترتب على الربوبية من أن الله هو المستحق للعبادة وحده، وهذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني الذي تضمنه الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ده أول المعنى. المعنى الثاني الإيمان بأن الله هو الرب، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث الإيمان بألوهيته سبحانه، فنعلم ونتيقن أن الله وحده هو الإله الحق لا شريك له، وأنه وحده المستحق للعبادة، فهو رب العالمين وإله العالمين، ونعبده بما شرع مع كمال الذل له وكمال الحب وكمال التعظيم. يا جماعة العبادة ثلاث حاجات فضوها زي اسمكم، ده اللي انت اتخلقت من أجله، تحقيق العبودية. يعني ايه تحقيق العبودية؟ تحقيق الذل التام لله، انت خاضع لكل أوامر ربنا، ذليل لله، منقاد لأمر الله، الذل التام لله مع كمال الحب. فهل تعرف عن الله صفات جماله؟ فده يبعث في قلبك حبه، انت بتحبه قوي، تحبش حد قده، هو اعظم محبوب عندك، انت تخضع له وحده، انت بتجله وتهابه، له كمال التعظيم عندك، علامه تعظيمك له تعظيمك لامره ونهيه. فهل انت معظم لامر الله ونهيه؟ هو ده معنى العبوديه يا شباب. ونعلم ونتيقن أن الله كما أنه واحد في ربوبيته لا شريك له، فكذلك هو واحد في ألوهيته لا شريك له، يعني لا مألوه، لا معبود، لا يخضع، لا ينقاد الإنسان، لا يذل، لا يحب، لا يعظم أحدا مثله، ولا يكون ثمة حب في القلب ولا ذل ولا تعظيم إلا له. سائر المحبوبات فيه، أحبه في الله. هكذا الله يأمرني بأن أخفض جناح الذل للوالدين، فهذا ذل أيضا في الله، ذل لله وذل في الله. الذل في الله بقى احنا دايما نسمع ايه، الحب في الله والبغض في الله، الذل في الله، أذل استجابة وامتثالا لأمر الله فأذل لأبي وأمي. هكذا فلا شريك له في ألوهيته، فنعبده وحده لا شريك له، ونجتنب عبادة ما سواه. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، كلمة إله على طول أول ما تشوفها في القرآن على طول يجي المعاني الثلاثة في دماغك، الحب، الذل، التعظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فكل معبود من دون الله فألوهيته باطلة وعبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الأمر الرابع والأخير الذي يتضمن الإيمان بالله هو الإيمان بأسمائه وصفاته. يبقى خدنا أول واحد وجود الله، اثنين الربوبية، ثلاثة الألوهية، أربعة الأسماء والصفات. معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ فهمها، حفظها، اعترف لله بها، تعبد الله بها، عمل بمقتضاها. الموضوع ده مهم أوي يا شباب، نفهمه كويس أوي، أسماء الله تعالى وصفاته. وإحنا عملنا سلسلة الأسماء والصفات ووعدنا، ونسأل الله تعالى أن يمد في العمر حتى ننجز ما وعدنا به، بأن يمن الله عز وجل علينا بأن نشرح الأسماء والصفات 3 مرات. مرة تكون بطريقة شبه أكاديمية بعض الشيء، ننظر في الأسماء والصفات من حيث الدلالة اللغوية للإسم وكذا المعنى الاصطلاحي ومعناه في حق الله، ثم نتكلم عن حظ المؤمن من هذا الإسم، ثم يتلوها إن شاء الله عز وجل الشرح الثاني، ويكون شرحا وعظيا لإدخال هذه المعاني في القلوب، نستخدم فيها الطرق الدعوية في إيصال هذه المعاني إلى القلب، ثم يتلوه إن شاء الله شرحا آخر ثالث، شرح مستفيض نذكر فيه الآيات التي ورد فيها الإسم مع تحليلها وبيان أسرار التي في هذا الإسم، لا سيما في تذييل القرآن بالأسماء في هذه الآيات وعلاقة ذلك. وهذه دراسة مستفيضة جدا تحتاج إلى وقت طويل، فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وأن يتمم هذا العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المهم المعنى اللي احنا محتاجينه دلوقتي، اللي انت تتعبد به ربنا، أسماء الله تعالى وصفاته دي لازم تبقى على لسانك، يبقى كده وانت بتتكلم وكفى بالله وكيلا، وكيل سبحانه، فأنا خلاص هو ينوب عني يحفظني ويرد عني سبحانه وتعالى. أليس الله بكف عبده؟ الله المقيت، فالقوت هتاكل بإيه؟ باسمه المقيت، الله إذا بعث لي القوت أكلت، وقلبك قوت القلب من الله المقيت. الله القدوس، يا رب طهر قلبي، يا قدوس طهر قلبي، المقدس الشيء المبارك المطهر. هكذا الرحمن الرحيم الملك، هكذا سائر الأسماء عش وجدانيا فيها، فهذا من أعظم الأسباب لمعرفة الله سبحانه وتعالى ومن زيادة الإيمان. فكلما ازددت معرفة كلما ازددت قربا، وكلما ازددت قربا كلما ازددت إيمانا، يترسخ إيمانك فيقرب عليك ما يبعد عن الآخرين. فمعرفة أوصاف العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوب العباد هيبة لله وتعظيما له، ومعرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت تملأ القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي ربها. المعاني بتتحقق ايه؟ لما تعرف ان ربنا العظيم، ان ربنا الجليل، ان الله هو المتكبر سبحانه وتعالى، ان الله المجيد، فهذا يملأ القلب عظمة ويملأ القلب هيبة. لما تعرف ان ربنا الجبار، ولما تعرف ربنا القدير سبحانه القادر، لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عزيز، فهذا يملأ القلب بالذل والانكسار والخضوع لله. ومعرفة أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب رغبة وطمعا في فضل الله وإحسانه وجوده. لما تعرف المعاني الجميلة دي تزداد حبا له. عندما تعرف أوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة ربه في حركاته وسكناته، والله لن تعصي الله ولن تجد من نفسك هذه الرغبة في المعاصي إذا كنت مراقبا لله. بتعصى ربنا ليه؟ عشان انت مش مؤمن تمام الإيمان بأن الله يسمع ويرى، هو ده. ومجموع هذه الصفات توجب للعبد محبة الله والشوق إليه والأنس به والتوكل عليه والتقرب إليه بعبادته وحده لا شريك له. ونثبت لله سبحانه وتعالى، هذه القاعدة الذهبية في أسماء الله تعالى وصفاته، ونثبت لله ما أثبته لنفسه، فكل ما أثبته الله لنفسه من اسم أو صفة أو فعل نثبتها لله، أو إذا كان هذا أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا اسم الله الشافي، الشافي هل من أسماء الله تعالى؟ ما الدليل؟ حديث الرقية هو الدليل، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، فأنت الشافي، هذا إثبات لأن الله سبحانه وتعالى له ذلك. اسم الله الستير، ثبت بالسنة ليس في كتاب الله أن الله الستير، إلى غير ذلك ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبرنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، أخبرنا أن الله يضحك، أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، الله يضحك. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتبشبش، الرجل إذا دخل المسجد فإن الله يتبشبش له، فصف من الصفات. إذن ما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات ونؤمن بها وبما دلت عليها من المعاني والآثار، الدلالات الثلاثة: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. دلالة مطابقة: الله الرحيم ذات موصوفة بالرحمة. دلالة متضمنة يبقى تدل على الذات بالتضمن وتدل على الرحمة بالتضمن. افهموا كلام سهل، أو اكتب الرحيم يساوي ذات زائد رحمة يساوي، دي معناها المطابق. مش كلمة يساوي دي لما تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين يبقى اثنين بيطابق واحد زائد واحد، فاهمين؟ فهنا الله الرحيم، الرحيم ذات الله تعالى الموصوفة بالرحمة، دي الدلالة المطابقة للإيه؟ لاسم الله تعالى الرحيم. طب دلالة التضمن يعني جزء، احنا قلنا ذات هما أمرين ذات ورحمة، يبقى دلالة الذات على اسم الله الرحيم دلالة التضمن، ودلالة الرحمة من اسم الله تعالى الرحيم دلالة التضمن. طب دلالة التزام، يلزم من كونه رحيما أن يكون الله سبحانه وتعالى طالما رحيم أن يكون علي فيرحم سبحانه وتعالى بمقتضى علمه، يعلم هذا الشيء فيرحمه، يعلم ضعفه فيرحمه، وأن يكون الله قدير حتى تصل هذه الرحمة إلى من سيرحم، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، سميع بصير، وهكذا. دلت هذه الأسماء على معاني، هذه المعاني نثبتها لله تعالى. ومن آثار هذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء، وهكذا القول في بقية الأسماء، نثبت ذلك على ما يليق بجلاله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف، التعطيل، التكييف، التمثيل. التحريف وقته هو صرف المعنى الظاهر بغير قرينة، التأويل صرف المعنى الظاهر بقرينة أي بدليل. تأويل يصرف المعنى الظاهر، يعني دلوقتي الرحمن على العرش استوى، استوى المعنى الظاهر فيها العلو، يصرفها عن هذا المعنى الظاهر ويؤولها فيقول استوى هنا بمعنى استولى، فهذا صرف للمعنى الظاهر بدليل ويمكن أن يستدل بها على التحريف لا على التأويل، لأن استولى دي أتوا بها بشاهد شاذ من كلام العرب فلا حجة لهم فيه، لكن تنزلا معهم إذا اعتبرنا أن هذا شاهد يشهد يبقى هذا تأويل على اعتبار هذه القرينة اللغوية، القرينة يعني الدليل اللغوي. عندنا آية مثل قول الله تعالى مثلا تجري بأعيننا، أو قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فيجي هو يقول لك تجري بأعيننا أي برعايتنا، فينفي الصفة، لا يثبت لله تعالى أن له عين ولا يثبت لله تعالى أن له يد، ويتأولها بالقدرة. نعم اليد تستخدم بمعنى القدرة فهذا تأويل، تستخدم هكذا، لكنه صرف المعنى الظاهر ألا وهو أن لله تعالى يد، وهذه اليد قادرة لا شك، لأن الله قدير والقدرة صفة ذات، فيد الله قادر، لكن هو نفى اليد وأثبت القدرة فهذا تأويل. إذن التحريف صرف المعنى الظاهر بغير قرينة، بغير قرينة. لو قلنا مثلا استولى دي ليست ثمة قرينة على أن استوى بمعنى استوى، فهذا يسمى تحريف. تعطيل يعطل مقتضى الصفة، يقول لك سميع بلا سمع، يعطل الصفة مقتضاها آثارها أن الله سبحانه وتعالى رحيم يرحم، يقول لك لا أنت عايز تفهمني إنها رحمة زي رحمة العباد، لا لا لا، الله رحيم لكن بلا رحمة، أي بلا رحمة مثل رحمة العباد. نعم هو بلا رحمة مثل رحمة العباد، ومن الذي أدخلنا في رحمة العباد الآن؟ نحن نقول الآن أن الله رحيم رحمة تليق به. طب يعني مش هي الرحمة اللي احنا فاهمينها؟ لا، ده اسم المعنى المشترك، الرحمة الله يرحم والعبد يرحم، لكن رحمة الله تعالى على الوجه الذي يليق به. الرحمة قسمت 100 جزء، جعل الله منها جزءا في الدنيا وادخر الباقي ليوم القيامة. إذن رحمة الله تعالى عشان أنت تبتدي تكيفها لا تستطيع أن تكيفها، تقول شيء رحمة ربنا دي قد كده، أو رحمة ربنا على دول بس، رحمة الله عز وجل على كل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلما. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، تكييف إنه يقول أن هذه الصفة بكيفية معينة، كيفها في إطار معين يضع لها كيف، كما قال الإمام مالك في الكلمة المشهورة عنه: الاستواء معلوم والكيف مجهول. كيف يستوي؟ لا أدري. لا يسأل هكذا أبدا. إن التكييف ده يعني معناه أن الواحد مننا يستطيع أن يحصر الأمر في شيء ما، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ولا تكييف ولا تمثيل، إن هو يقول يد الله مثل يدي ورحمة الله مثل رحمتي، فهذا هو التمثيل. فنحن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعلم ونتيقن أن الله وحده له الأسماء الحسنى وصفات العلى وندعوه بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كما تقدم معنا: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فهذه هي الأمور الأربع مقتضى الإيمان بالله: إيمان بأن الله هو وحده سبحانه وتعالى الرب والإله وله الأسماء الحسنى، ومن قبل ذلك كله إيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. فإذا آمن العبد بهذه الأمور الأربع فقد حصل الإيمان بالله. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان الست: أن تؤمن بالله. في محاضرتنا القادمة سوف ننظر في الأسماء الحسنى ومعانيها على جهة الإجمال، على أننا قد فصلناه في سلسلة شرح الأسماء والصفات، فسنجعل التفصيل لهذه السلسلة ونأتي فقط بالمعاني الكلية التي تضمنتها هذه الأسماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.